شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرد بخير يا رحمن. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والفرقان نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم. بسم الله أرضيكم من كل شيء يؤذيكم ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيكم. بسم الله أرضيكم بسم الله يبريكم ومن كل داء يشفيكم ومن شر حاسد إذا حسد وشر كل ذي عين. بسم الله أرضيكم من كل شيء يؤذيكم من حسد حاسد ومن كل عين الله يشفيكم. بسم الله بسم الله بسم الله أعينكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون. اللهم ذا السلطان العظيم ذا المن القديم ذا الوجه الكريم والكلمات التامات والدعوات المستجابات عافي من أنفس الجن وأعين الإنس. اللهم رب الناس اذهب الباس واشف أنت الشافي واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.